واسأل الله العفو دواما واسأل الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله بالمصطفى ربي يهنيكم ويبلغكم كل أمانيكم بالمصطفى ربي يهنيكم ويبلغكم كل أمانيكم من كل الخيرات يؤتيكم يا أحباب رسول الله من كل الخيرات يؤتيكم يا أحباب رسول الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما يا حجاج بيت الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله وصل ربي على العدنان الهاشمي نور الأكوان وصل ربي على العدنان الهاشمي نور الأكوان وصحبي أهل الإيمان مسار الركب لبيت الله وصحبي أهل بفضل أكرم خلق الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله.